الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن أسماء الله الحسنى بين الحصر والإحصاء. وهذه المحاضرة بتطرح حل الإشكالية والتناقض بين حديث عن أسماء الله عز وجل كلية، وأن أسماء الله غير محصورة بعدد، وبين قضية الإحصاء التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ونحن علمنا مما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا قائمة بالأسماء الحسنى 99، وهذا أصبح شيء مؤكد ومفروغ منه من ناحية الحديث عن الأسماء المشهورة ومن جمعها وكيف جمعها ومن تحدث عنها، وتطرقنا إليها في محاضرات سابقة. إن شاء الله عز وجل يعني سوف نتناول عدة عناصر على أساس نعرض القضية عرضا منطقيا، بمعنى بعض إخواننا ظنوا أن عملية تتبع الأسماء التي قمنا بها من خلال الدراسة الحاسوبية واستغرابهم لقضية تدخل الحاسب في هذه المسألة، يعني إيه حكاية الكمبيوتر يدخل في مسألة الإحصاء، ويعني هو كان السلف الصالح محتاجين كمبيوتر علشان يتكلموا عن موضوع الأسماء الحسنى ويتعرفوا عليها. إحنا الوسيلة هنا الحمد لله أنها شرعية، يعني ما حدش هيقولك لا ما تستخدمش الكمبيوتر في تتبع الأسماء، لكن النتيجة اللي احنا توصلنا إليها هي اللي محدش يقدر يتكلم فيها في مسألة ان يكون في اسم ودليله، هذا الاسم وهذا دليله مطلق او مقيد. ولذلك العناوين اللي هنتكلم عنها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة نتطرق الى المقصود بحصر اسماء الله الحسنى. ما المقصود بحصر اسماء الله؟ ما المقصود بإحصاء اسماء الله الحسنى؟ ما هو المجال التوقيفي لأسماء الله؟ المجال التوقيفي هنتكلم عنه بالتفصيل، وده اهم شيء في موجود في المحاضره النهارده، علشان الامور ما عادش ينفع ان احنا نسكت عليها السكوت اللي يعم القضيه، لا ده احنا عايزين مصارحه عشان احنا عايزين نصل الحقيقه. فالمصارحه دي هتيجي من خلال ايه؟ تحديد المجال اللي احنا نبحث فيه، وهل في سنه مفقوده، او ان واحد عنده من السنه ما لا يعلمه احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده برضه محتاج الى طرح. ايضا في اسئله لواحد قسيس اسمه الدكتور عبد الله يوسف، هو قسيس، هو طبعا مش مسلم لكن مسمي نفسه عبد الله يوسف، خلاص طالما هو ده اسمه في البحث. يعني اسئله على احصاء الاسماء الحسنى لازم الاجابه عليه، ولا بد من مواجهه القضيه للاجابه عن هذه الاسئله، لان فعلا كثير من الناس اللي بيشوش على المساله لما تواجهه هذه الاسئله هو نفسه لن يستطيع الاجابه عليه إلا من خلال دراسة فعلية نستطيع فيها تتبع الأسماء ونبين الحقيقة للناس. أيضا فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية وفتوى الأزهر الشريف في قضية الجمع بين التوقيف وعدم الحصر، سنتطرق إليها بإذن الله تعالى. نشوف نتائج الكمبيوتر في الإحصاء هل تتنافى مع أفضلية السلف، إن بعض الناس يزعم إن البحث اللي احنا طرحناه وتعرفنا فيه على أسماء الله المطلقة والمقيدة، التسعة وتسعين المطلقة والتسعة وتسعين المقيدة اللي احنا قلناها، قالوا يبقى معنى كده انت بتقول ان السلف يعني انت افضل منهم واحسن منهم وما شابه ذلك، فهل هذا الامر كما فهموه ولا الواقع شيء تاني خالص؟ هذا سوف نتطرق له بإذن الله تعالى. وفيه رد فعل إيجابي عملي من أحد المسلمين من المهندسين المبرمجين، هذا قابلته يوم الأحد يوم الاثنين الماضي قبل الأمس، وصراحة يعني فاجأني هذا الأخ، نقول لكم على قصته اللي حصلت في نهاية المحاضرة بإذن الله تعالى. فلنبدأ بإذن الله تعالى في المقصود بحصر أسماء الله الحسنى؟ لما واحد يسألني عن أسماء الله فأنا قلت أن أسماء الله الكلية، يعني التعبير بأسماء الله الكلية، المصطلح دي ظهر بعد البحث، أسماء الله أو جميع أسماء، يقول لك أسماء الله غير محصورة بعدد. الوقت أصدق يبقى أسماء الله غير محصورة بعدد، هل تقصد جميع أسماء الله ما علمناه وما لم نعلمه، ولا تقصد أن اللي في الكتاب والسنة أكثر من 99؟ أنتوا فاهمين الإشكالية يا أخوانا؟ فالأدلة التي عرضت والتي تحدث عنها أهل العلم تكلموا على أن أسماء الله الكلية غيبية أو تعرف إلينا من خلالها في الكتاب والسنة، هذه غير محصورة بعدد معين. ولما نتكلم على الأدلة، علشان المسألة دي مهمة جدا في بيان، يقول لك أو علمته أحدا من خلقك، لها ضوابط ولا الأمر كده؟ يعني أي واحد يقول النهاردة والله ربنا علمني النهاردة اسم، جبته منين؟ والله يقول لك دي حاجات خاصة بقى يا عم الشيخ، أنت دخلك إيه في المسائل دي؟ قلوب الإيه العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الإيه الناظرون. ويا أخي رب فتحات، تجليات، أسرار، ده شبهة أو اعتراض أحد الإخوة على موضوع الأسماء الحسنى، يقول يا أخي الناس بتدندن بحاجات كده فتحات ما نقدرش نركل عليها. يعني معنى كده أن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أحدا الآن اسما بلا توقيف؟ تعالوا نشوف الكلام ده. لما نتكلم على الأدلة اللي هي في إن أسماء الله الحسنى الكلية غير محصورة بعدد معين، عندنا الحديث اللي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، وأظن الصورة واضحة، ولا أكبرها لكم أكتر من كده؟ يعني على العموم برضو ما فيش إشكال، على أساس إن بعض الإخوان يقول لك والله كبرها قوي. أسماء الله الحسنى الكلية، عندنا الحديث اللي رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني، وأنتوا أغلبكم يعني يعرف هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود اللي قال في دعاء القرن: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. هنا إجمال، أسألك بكل اسم هو لك. قلنا هنا أسماء الله الكلية، يبقى مصطلح الكلية أنا مش جاي من عندي، أسألك بإيه؟ بكل اسم هو لك، يبقى النص على الكلية اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا لم نستحدث شيئا من عند أنفسنا، بس احنا قلنا الكلية لأن الرسول قال أسألك بإيه؟ بكل اسم هو لك، سميت به نفسك. يبقى الأسماء لابد أن هي تكون إيه؟ توقيفية. هذا الحديث هو، يبقى الحديث دل على التوقيف مش دل على أن الأسماء غير توقيفية. يعني لو واحد أبسط واحد بيفهم، بقول الأسماء الكلية اللي عز وجل سمى الله نفسه بها، طيب سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هنا تفصيل لما سمى الله به نفسه. التفصيل هذا حيتطلب أن احنا نجمع مجموع ما ذكره الله عز وجل من تسمية النفس. خليكم معايا وصحصحوا كده يا اخوانا، انا عامل الشاشه على السبوره عشان ما حدش ينعس معانا، يصحصح شويه كده وشويه كده. ولك ازاي سميت به نفسك او انزلته في كتابك؟ انزلته في كتابك المقصود هنا ايه؟ القران والسنه او الكتب السابقه اللي نسخت، لان ايضا في كتابه التوراه كتاب الله عز وجل، الإنجيل كتاب الله، بس احنا خلاص ما عادش ينفع ان احنا نجيب اسم من عندهم ولا نجيب وصف من عندهم، على اساس ان اللي عندنا نسخ ما سبق وعندنا الكفاية ولله الحمد. يعني واحد بعض يقول لك طب ايه السبب ان احنا نروح نبحث اسماء الله عند النصارى في الكتاب المقدس عند النصارى؟ احنا عملنا الكلام ده دفاعا عن الاسلام بسبب هجمتهم على المسلمين وكلامهم على المسلمين، فقلنا هؤلاء لابد من وقفهم. وكيف يكون وقف هؤلاء؟ يكون وقف هؤلاء بالدراسة والمحاورة بالتي هي أحسن، ونقول لهم تعالوا نشوفوا الوقت انتوا قاعدين تكلموا عندنا، دوروا الأول على الأسماء. وهم اعترفوا أن الدراسة اللي احنا عملناها في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب النصارى المقدس، أن هذه الدراسة لم يقم بها أحد من علماء النصارى حتى الآن. يعني هم كتبوا الكلام ده في الجرائد الرسمية، قالوا ان هذه الدراسة غير مسبوقة، وحتى ما حد كان اولى ان النصارى يعملوه، هم ما عملوهاش. انت هتشوف هم عملوا ايه بقى. يعني دلوقتي اللي اسمه عبد الله يوسف هو عمل ايه؟ هل ان هو مثلا بحث الاسماء عندهم؟ لا، ما بحثش الأسماء عندهم، بحث الأسماء عند المسلمين، فأعطى بعض التساؤلات اللي هي ضرورية ما ينفعش ان واحد يهرب منها، لازم يواجهها. وحنشوف ان الحل لازم يكون من خلال المواجهة بالأدلة، المواجهة بأصول أهل السنة، وليس ان الواحد يقول لك يميع القضية او يخليها عامة. لا، احنا عايزين امر واضح ومعلوم بالنسبة لجميع المسلمين. طيب، يبقى قال ايه؟ او انزلته في كتابك. المقصود بالكتاب هنا ايه؟ ها؟ الكتاب والسنة. حد عنده حاجة تانية غير كده؟ ولا يكون في كتاب نخف واحنا مش عارفين؟ لانك او علمت انزلته في كتابك، بنقول القرآن والسنة. ينفع نقول الكتاب هنا المقصود بالقرآن ولا نذكر السنة؟ ليه؟ لان السنة عبارة عن ايه؟ وحي، وحي من الله عز وجل. خليكم معايا، السنة هنا دلوقتي احنا دايما كلنا بنتكلم على السنة بلفظ عام ورد في الكتاب وفي السنة. فانا لما اجي اسالك سؤال واقول لك ما هي السنة، مش السنة من ناحية التعريف الاصطلاحي، لا، ما هي كتب السنة التي يمكن ان يندرج عليها لفظ او انزلته في كتاب؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ والله الحكاية دي كتب السنة، صحيح السؤال ده صعب. صحيح، احنا دايما نقول في الكتاب والايه والسنة. طب ايه هي كتب السنة؟ تعالوا بقى نتكلم على قضية حصر شامل لكتب الايه السنة. فنيجي نتكلم السؤال ده، هو اللي هيبقى اول واحد معني بالإجابة عن هذا السؤال الجماعة المتخصصين في الحديث، مش الدكتور محمود، مش كده برضو ولا ايه؟ وحنسألهم أسئلة مباشرة ولازم يكون لها إجابة، ما ينفعش ساعتها أقول لك والله خلي الأمور عايمة، لا، لأن أي واحد مسلم من حقه أن يعرف الكتاب اللي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والوحي الذي وصلنا وهو مدون الآن. لأن الوقت ما فيش حديث واحد هيجي يقول لك دلوقتي في العصر الحاضر، احنا بنتكلم كلمة محدث، محدث دي مجازة، لان المحدث اصلا يعني يقول لك فلان ده بيشتغل ايه او صنعته ايه او تخصصه، لك راجل محدث. المحدث اصلا هو الذي يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ودي مرحله انتهت. هو دلوقتي شغلانته ان يبحث في مصطلح الحديث من خلال البحث عن صحه السند، عن طريق ضبط الراوي، عداله الراوي، ما يتعلق باتصال السند او انقطاع السند. دي شغلانه اخواننا اللي هم متخصصين في علم الحديث الان، حتى الشيخ الالباني نفسه، لان عمره ما الشيخ الالباني يقول لك مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ويستمر بهذا من العصر الحديث الان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قريت للشيخ الألباني حديث واحد رواه بسند متصل من الشيخ الألباني لغير صحابي مرفوعا إلى رسول الله؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، مفيش. ليه بقى؟ إذن الشيخ الألباني دوره في إيه؟ في إن يجمع طرق الحديث ويطبق قواعد مصطلح الحديث، صح، بحيث يحكم الحديث اللي رواه فلان ودونه في كتابه صحيح ام ضعيف. ودي صنعة المحدثين. فاحنا نقول محدث على اعتبار انه بيبحث في الحديث، لكن اصل كلمة المحدث ساعة ما بيتكلم على واحد محدث او يجي في واحد يذكر ان فلان المحدث يقول لك مثلا من زعم انه احاط بالسنة فقد كذب. ليه؟ لان يصعب فعلا ان يجي واحد يقول لك ايه قال حدثني فلان ويروي بالسند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام صحيح. انما لما يسحب هذا الكلام على الكلام الذي دونه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا، يبقى الامر في وقفه، انت الخلل في ذهنك، وانت اصلا فهم علم الحديث غلط. لان علم الحديث بيرتبط بدراسه ما دون في الكتب وما سجل من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا دورنا لما نبحث بحث علمي فعلا ومحقق، يبقى نبحث ايه؟ ما هي الكتب التي دونت فيها السنة وكيف نسعى الى تحقيقها وفصل الصحيح من الضعيف. وهذا ما نتمناه، وما زلت وأكرر وأقول نريد من محدثين العصر، من إخواننا الفضلاء، انهم يقوموا بعمل موسوعة لفصل الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة، تكملة لما قام به العلامة الشيخ الألباني. يبقى فعلا أضفنا شيء جديد للأمة الإسلامية، ويبقى بعد كده في موسوعة للحديث الصحيح الثابت التي يجب أن يعمل بها الناس ويصدقوا فيها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تأخذوا بها لأن الحديث اللي فيها ضعيف. يبقى احنا كده أضفنا إضافة جديدة للأمة الإسلامية، وهذا شيء يمكن الآن وليس بعسير بعد دخول الحسم، لعل الأمور تكون إن شاء الله أنتم معنا فيها وما كنتش شتتكم ولا حاجة. لكن نرجع تاني الموضوع، أو أنزلته في كتابك، يبقى لازم نعرف الكتاب والإيه والسنة. هنتكلم عن الموضوع ده. أو علمت واحدا من خلق، أو علمت واحدا من خلقك، أو علمت واحدا من خلقك. يجي بعض الناس يقول لك اهو ايه رأيك بقى، أو علمت واحدا من خلقك. شوفوا ابن القيم بيقول ايه، طالما علمت واحدا من خلقك وسميت به نفسك والاسم لازم يكون توقيفي، يبقى علمته احدا من خلقك بشرط التوقيف، لان الرسول ما حصرهاش مش كده برضه؟ هل الرسول حصرها في عدد معين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهم 99 وعدهم واحد واحد زي ما الناس بتظن في الرواية المشهورة. اغلب اهل العلم يعتقدون ان الاسماء المشهورة نص مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا اساتذة في جامعة او دعاة مشاهير او غير مشاهير، يعتقدون ان الاسماء المشهورة حديث مرفوع، وان اللي صار الاسماء دي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ان بعض الناس ظنا منه انه رآها في القرآن، يظن انها نص ضمن القرآن، يقول لك ده موجود في المصحف. طب وكنا موجود الطابع اللي طبع كتب الاسماء في نهاية المصحف فظن انها من المصحف، فده خطأ من اللي بيطبع وخطأ ممن لم يبحث القضية ولم يحققها. ولذلك احنا نقول او علمت واحدا من خلقك يلزم فيها امران، ان يكون نبي من الانبياء زي النبي عليه الصلاة والسلام لما يتعلم بعض الاسماء في حديث الشفاعة، او ملك من الملائكة، لان الملائكة تعلم من الامور ما يناسبها ويحقق الحكمة في خلقها مما لا نعلمه نحن. لكن هتقول لي او علمت واحدا من خلقك من غير دليل ومن غير توقيف، نقول لا الكلام ده ما ينفعش ابدا. يلزم في قولي او علمت واحدا من خلقك ايه؟ ها؟ التوقيف، يعني تجيب الاسم بدليله اين هو، وما ينفعش فيها الاشتقاق، وهنعرف ازاي الاشتقاق جاي له محاضرة الواحد. طيب او استأثرت به في علم الغيب عندك، او استأثرت به في علم الغيب عندك. طب ما استأثر الله به لا يمكن لأحد ان يطلع عليه، يبقى اسماء ربنا سبحانه وتعالى هنا الكلية، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هتشمل ايه؟ ها عدوا بقى معاي، مجموع ما استأثر الله به في علم الغيب عنده زائد ما أنزله فين في كتابه زائد إتاني أو علمه أحدا من خلقه سواء كانوا من الأنبياء أو من الملائكة. مش هو ده المقصود من الحديث؟ حد فاهم من الحديث اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي غير كده؟ ردوا يا اخوان، انا شايف يعني اخليكم اياه، هل الحديث يدل على اسماء الله الكلية ولا اسماء الله اللي في الكتاب والسنة بس؟ ردوا كلية. يبقى اذا المقصود هنا هو بان اسماء الله لا تدخل تحت حصر، اذا تكلم عنها احد من علماء السلف يبقى المقصود بذلك اسماء الله هي الكلية، لان هو ده معنى الحديث، وهم على تصديق خبر الله وتنفيذ امره. زي ما قلت لكم لما واحد من السلف يقول ايه استواء بلا كيف، او امروها كما جاءت بلا كيف، فاكرين موضوع الصفات؟ لو اقول لك ايه نحن نقول استواء بلا كيف، بلا كيف معلوم لنا، هذا مقصده. ولو فهمت غير كده او واحد قال عبارة غير كده يبقى انت حملت السلف ما لا يحتمل في كلامهم ابدا، انما قالوا بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف موجود، لا الكيف موجود، ربنا سبحانه وتعالى استواه بكيفية يعلمها هو لا نعلمها نحن، وليس كمثله شيء فيه. وهذا كلام من القيم واضح زي الشمس، الاسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى اسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي ايه دي اللي استأثر بها، كما في الحديث الصحيح اسألك بكل اسم هو لك الى اخر ما قال في الحديث. فجعل اسماء الله كام؟ ثلاثة اقسام، قسم سمى به نفسه فاظهره لمن شاء من ملائكته او غيرهم، المقصود بغيرهم هنا الانبياء، الانبياء ممكن نبي الأنبياء السابقين يعلم اسما نحن لا نعلم، والرسول عليه السلام سيتعلم أسماء كما سيأتي بعد قليل في الحديث مما حدش يعرف بنص حديث النبي عليه السلام. طيب هو بقول ولم ينزل به كتابه، يعني القسم اللي هو أظهره لمن شاء من خلقه ولم ينزل به كتابه. لكن ينفع واحد درويش أو واحد شيخ صوفي يقول لك دلوقتي الاسم الأعظم الشيخ أنا عرفته، عرفته إزاي من القرآن والسنة؟ يقول لا ده معروف، ده الاسم ده جاي بالفارسية، فارسية فيوم قايل لك لفظ غريب خالص يقول لك هو ده اسم الأعظم، ده شغل دجل. لا يمكن أبدا أن يكون من أسماء الله الحسنى إلا اسم ثبت بنص في الكتاب أو في السنة. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. يبقى دلوقتي لما نقول تتبع الأسماء من الكتاب والسنة، الأسماء دي هي التي تعرف الله بها إلى عباده. ده كلام مين؟ رب يخون كلام مين ده؟ ولا كلام محمود عبد الرازق؟ ويقول لا أصل كلمة حكاية إن الأسماء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا إلى إحصائها وإن إحنا نحصيها من كتاب والسنة، دي لما تقول دي اللي تعرف بها إلى عبادي، ده كلام أنت اللي أنشأته. فاللي يقول لك كده معناه إيه؟ لم يقرأ كلام ابن القيم أحسن، ما قرأش كلام ابن القيم. ومثل هذا يحتاج إلى إعادة النظر في أن يتعلم قبل أن يتكلم. يقول لك لا، اللي أسماء ربنا سبحانه وتعالى تعرف بها إلى عباده في كتابه. أنا قلت بنفس الكلام بتاع ابن القيم وصغت بأسلوب مبسط بحيث يفهم العامة والخاصة. فيقول لك لا، مين اللي قال إن الأسماء الحسنى هي التي تعرف الله بها إلى عباده اللي هي الرسول دعانا إلى إحصائها؟ ده كلام ده محدث. أنا أعرف على طول تلقائي اللي يقول كده إن هو ما قرأش كلام مين؟ ابن القيم. القسم الثالث قسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال فلم يطلع عليه أحد من خلقه أو فلم يطلع عليه أحد من خلقه، تمشي كده، ولهذا قال استأثرت به أن فرطت بعلمه. ده كلام ابن القيم واضح زي الشمس. يبقى دلوقتي حصر أسماء الله الكلية حد يقدر عليها؟ أبدا. ومن يدعيها فهو كاذب، لأنه يدعي علم الغيب والله عز وجل خص نفسه بذلك. وما أحد قال إن أسماء الله محصورة. طيب شوفوا الحديث اللي بعد كده، حديث اللي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. شايفين يا أخوانا أنا بحب أجيب لكم النص على أساس إيه؟ تعيشوا معايا القضية، لأن ممكن أتكلم والنص يبقى مخفي منه حاجات، لا أهي قدامكم كل حاجة واضحة. وربنا يبارك في إخوانا اللي يعني أحضرونا البتاع البدعة الحلوة دي. أهدي اللي نقول فيها نعمة البدعة صحيح. ولا كل بدعة ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الكلام ده في أرض المحشر. ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني، رسول يقول فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأجد ساجدا لربي. شوفوا الكلام اللي متلون باللون هو الأزرق. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. حسن الثناء على الله بيبقى بالأسماء والصفات. يبقى الرسول سيتعلم أسماء ما تعلمها أحد من قبل. يبقى أو علمته أحدا من خلقك، قد يطلق على بعض الخلق ممن يتعلم الأسماء. على فكرة يا أخواننا عايز أقول لكم على نقطة يعني هي محتاجة إلى الوحدة محاضرة، بس أنا حشيت إشارة. أسماء ربنا سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، إيش معنى 99 على وجه الخصوص؟ ليه يعني رسوله 99؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده بجملة من أسمائه؟ طب وهقول لك، طب وإيه المانع أن يكون يعني نتعلم كل الأسماء أو كفاية 10 أو 20؟ أخي بالك إزاي الحكمة هنا هو مرتبطة بقضية العلاقة بين قدرة الله وحكمته. يعني ربنا على كل شيء قدير، والمخلوقات دي عبارة عن مراحل. قبل البشرية كان في مخلوقات قبل كده، اللي كان قبلنا الجن والإيه والملائكة، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من أسمائه القدير، وهو أيضا حكيم في فعله، لا يظلم أحدا من إيه من خلقه. يبقى لابد أن يظهر لهؤلاء المخلوقات من أسمائه ما يحقق الحكمة في خلقه. فالحكمة في خلق الملائكة تختلف عن الحكمة فين؟ في خلقين. والحكمة في خلق الجن تختلف عن الحكمة فين؟ في خلقنا. وخلقنا في الدنيا له حكمة تختلف عن خلقنا في الآخرة له حكمة. الحكمة هنا الابتلاء، الحكمة هناك الجزاء. الحكمة بتاع الابتلاء فيها مجموعة من الأسماء عرفنا بها لكي ندعو الله من خلالها، لكن هناك في الآخرة مثلا لو واحد قال يا تواب تب علي، هينفع الدعاء بسم الله التواب هناك؟ قولوا يا اخوان خلاص، اللي دخل النار ده لو قال يا تواب 100 مليون مرة خلاص. ليه؟ لان الحكمة انتهت. كان الكلام ده تقوله فين؟ في الدنيا، انما الاخرة. فاختلاف العلة واختلاف الحكمة في خلق الانسان بتترتب عليه اظهار الحق سبحانه وتعالى من اسمائه ما يناسب كل مرحلة من مراحل المخلوقات. والمعلومات دي مهمة جدا جدا وتحتاج الى بسط وشرح، ولعلنا نتحدث عنها ان شاء الله عز وجل في وقت لاحق. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله من محامده أسماء وصفات تذهب غضب الرب عند الثناء عليه بها، لأن ساعتها غضب غضبا لم يغضب قبله مثله بسبب ذنوب العباد. الكل في أرض المحشر والكل واقف مرعوب، ويطلب من نبي من الأنبياء أن يذهب ليشفع له عند ربه. فربنا يعلمه أسماء يدعو بها فيذهب غضب الرب ويقول ارفع محمد وسل تعطى واشفع ايه يشفع. طيب حديث الامام مسلم اللي هو عن عائشة قال او قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك منين؟ من سخطك ومعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك. خلي بالك كده، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على ايه. يبقى الاسماء هنا توقيفية ولا اشتقاقية اجتهادية؟ قول يا اخوان لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لكن لو انا جات اسمع ربنا سبحانه وتعالى من غير دليل نقلي، كل واحد بقى هيقول بمزاجه، والمحاضرة القادمة باذن الله تعالى هتشوفوا العجب في المسألة دي. اللي بيقول بالاشتقاق نحضرين له مفاجأة جميلة قوي. مفاجأة ايه؟ مش يعني لا، احنا عايزين حاجة عملية. عملية يعني ايه؟ يعني عندنا موضوع الاسماء نواجه القضية بصراحة. انما انا اقعد واقول كلام فاقول لك تعطبقوا على نفسك انت ما تعرفش. طب اذا كنت انت كشيخ ما انتش عارف تطبق، امال عامة الناس هتطبقوا ازاي؟ صح الكلام ولا يا اخوانا؟ يعني دلوقتي واحد جاي يسأل مثلا يقول لك يا شيخ انا سميت ابن عبد المفتي عبد المفتي، المفتي من اسماء الله؟ ردوا كده. لا تقولوا لا كده، مش تستنوا تستعجلوا ليه؟ ويستفتونك قل الله ايه يفتيك. يفتي هنا اسم ولا فعل؟ فيجي واحد يقول لك لا طالما ورد فعل ممكن ان انا احوله الاسم اشتقاق. طب لو انا قلت المفتي، هل المفتي من اسماء الله؟ ولا واحد قال المفتي من اسماء الله، ولا واحد قال من اسماء المفتي. بل هم يضربوه مثلا ان لا يجوز انك تسمي ربنا اشتقاقا كتسميه الله بالمفتي. طب بالله عليكم، انا لما اقول واحد اشتق اسم لله من معنى مش من فعل، يا ريته كان من فعل، من معنى، فسمى ربنا الضار، وواحد سمى ربنا المفتي، ايهما اكمل في حق الله، الضار ولا المفتي؟ المفتي. خد بالك ازاي؟ يعني المفتي يقول لك لا، طب والضار يا عم الشيخ؟ خد بالك ازاي؟ يقول لك لا دي من الاسماء المشهوره، دي الناس ألفتها واعتادت عليها ففيها كمال. طب قول لي انت الكمال بقى، انت هنضحك على بعض ولا ايه؟ ما خلينا صرحاء. اذا قلت المفتي اسم ما هوش اسم، يبقى من باب اولى ليس من اسمائه ايه؟ الضار ولا المزيل. يبقى القضية ما ينفعش فيها ان احنا نتكلم علشان كل ما هنالك من مبررات ان صحح الاسماء المشهورة اللي بقى لها 1000 سنة بس. ليه؟ لان واحد ما هو معنى كده ان الالزامات اللي انت بتقولها يا دكتور محمود الناس هتقر لك بان هذه القضية قضية صحيح. طب وايه يا اخي الاشكالية؟ لان طالما انت شفت حق ربنا سبحانه وتعالى اظهره على يد فلان انت مستكبر لانك تقولها. هي المسألة مسألة هوى ولا مسألة حق؟ لو كانت في يدك انت وانا قلت لا ده حق وحقبته عشان خاطر طلع على يد فلان ما يبقاش اسلام بقى، تبقى حاجه تانية. انا مش بقول لك كده والله ربنا سبحانه وتعالى وفق في ان احنا نصغر نعمل فيها ايه دي. على العموم ان شاء الله سياتي التفاصيل. خلاصه الادله بقى نقدر نقول الوقت العباره دي الادله النقليه تدل دلاله قاطعه. قاطعه يعني ايه؟ يعني احنا قاعدين اهو عددنا يزيد على 500 واحد من اللي قاعدين تقريبا يعني. اما نقول دلوقتي ادله يعني اللي قاعدين دلوقتي لو فيه واحد فيه مخالف ان اسماء الله الكليه من ضمنها الاسماء الغيبيه والاسماء اللي ورد في الكتاب والسنه والاسماء اللي عرفها بعض خلقه اما من الملائكه او الانبياء او بشرط الايه التوقيف، مش هو ده المقصود من الحديث وده اللي فهمناه كلنا؟ حد فهم غير كده؟ اهو دلالة قاطعة على أن أسماء الله الكلية بمجموعها غير محصور فين؟ في عدد معين. واضح؟ ردوا علي. أسماء الله يبارك فيكم. الله يكرمك. خلاص المقصود بحصر الأسماء عرفناه؟ أن أسماء الله الكلية غير محصورة في عدد. نيجي بقى للمواجهة المهمة جدا جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها. أحصى أسماء الله الكلية ولا أحصى 99؟ خلي بالكم 99 ذكر بعدها 100 إلا واحد. طيب دلوقتي هل 100 إلا واحد تأكيد 99؟ خلي بالكم ما فيش ولا واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان يتكلم عن هذه القضية. أنا بقول لكم بصراحة لما يجي يتكلم على أسماء الله يقول لك 99 100 إلا واحد، هل هو تأكيد العدد ولا تأكيد المعدود ولا اختلاف العدد واختلاف المعدود؟ يعني العملية دي ما كانش حد بيتكلم غير إنه يقول لك مثلا إيه المقصود بذلك التأكيد على العدد، التأكيد على الإيه؟ على العدد. طب هل حصل في تأكيد على المعدود؟ يعني التأكيد على العدد يعني كام؟ يعني المئة إلا واحد هم نفسهم إيه؟ 99. ده من حيث الجملة العدد، العدد اللي هو 9 زائد إيه؟ زائد 9، 9 جنبها 9 يعني 9 في المئات و9 في العشرات يبقى 99. ده اسمه التأكيد على وجود عدد. طيب التأكيد على وجود المعدود، التأكيد على وجود إيه؟ ما هو طالما في عدد يبقى لازم يكون في ايه؟ معدود. فنيجي في المعدود، هي دي المحل بقى اللي حصل فيه كل واحد بيحاول يجمع فيها 99. طب لما نيجي نتكلم في المعدود فنلاقي ان في فعلا ظهر معدود 99 و99، 99 مطلق و99 ايه؟ مقيد. يبقى العدد التأكيد على العدد موجود، لكن اختلاف المعدود ان يكون في 99 و100 الا واحد دي القضية اللي انكشفت من خلال الدراسة والاول مرة اني نفسي اعرف عنها، لان ما كنتش اعرف عنها حاجة. ما هو قبل كده نفس الكلام، احنا نقول ان في 99 كعدد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ خليكم ويا كده، ان لله 99 الا واحدة من احصاها. من احصاها دخل الجنة. كلمة احصاها من ضمن الاشياء اللي قلتها لكم ودي برضو مش في ذهننا ابدا، ان يقول لك ايه من احصى. ما احنا قلنا لو الدكتور محمود سلمنا له بالمساله ديت يبقى كان احنا بنقول من احصاها دخل الجنه، يعني انت عايز تقول انها داخل الجنه. طب ما ربنا يجعلنا من اهل الجنه كلنا، هو يعني الله قولوا امين اللهم امين، ربنا يجعل جميع الحاضرين والمستمعين من اهل الجنه. طب احنا بنسعى الى ذلك، لكن حد يقول لك ان من احصى الاسماء وجمعها يبقى دخل الجنه لجميعها، ولا مراتب الاحصاء فيها حاجات اخرى انت ناسيها؟ وده اللي قاله ابن القيم، مراتب احصاء الاسماء الحسنى التي من احصاها دخل الجنه، وهذا هو قطب السعاده ومدار النجاح والفلاح. ثلاث مراتب، اول مرتبه اللي احصاء الفاظها وعددها اللي احنا بنحاول ان احنا نسعى نتعرف عليها بادلتها، احصاء الفاظها وايه وعددها، دي مرتبه من المراتب، مش هي كل المراتب. احصاء الفاظها وايه ها وعددها. طب احصاء الفاظها هيحصيها منين؟ قول يا اخوانا هيحصل 99 منين؟ هو حد يقول بحته تانية او يقول حدثني قلبي عن ربي؟ مش ممكن يكون ابدا الا بالنص والتوقيت. طب والدليل على كده ايه؟ نرجع تاني للموضوع من الاول. رجعنا تاني. يبقى اول مرتبه احصاء الفاظ عليه فهم معانيها ومدلولها، هذا المرتبه الثانيه من الاحصاء. المرتبه الثالثه دعاؤه بها، وهو مرتبتان، دعاء ثناء وعباده ودعاء طلب ومساله، وده حياتينا بالتفصيل. يبقى الاحصاء له مراتب، مش بس مجرد الجمع. الواحد لو جمع الاسماء نقول ندعو الله ان يجعل هذا من ثواب الاحصاء، وكل من سعى الى احصاء اسماء الله وتتبعها بادلتها وتعريف الناس بها فضل الله واسع، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته. ونحن لا نقطع بنقول لك هناك المساله يعني خلاص اللي بعد كده غلط، لا، نقول لك اللي يترك اسم ثبت بدليله ونص في الكتاب والسنه وده اللي غلط. طالما في اسم ثابت بنص تسيبه ازاي؟ انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ سواء كان من الاسماء المطلقه او من الاسماء ايه المقيده. انما واحد جايب لي فعل يقول ده اسم، لا، ما يلزمناش الكلام ده. احنا نقدر وقت نفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الايه الفعل، والمساله واضحه قوي. تعالوا بقى الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان ندعو الله بها ورسولنا دعانا الى احصائها، هنجيبها منين يا اخوانا؟ ها؟ التوقيف. هذا معنى التوقيف. ومعنى التوقيف ايه؟ معنى التوقيف ان انت ما تسميش ربنا الا باسم ورد بنصه. يعني يقول من اين نحصي اسماء الله الحسنى؟ انا كاتب هنا الكلمه الكلام المتحدد بالازرق دي، بنقول منين؟ من التوقيف على ما ورد به الوحي في النقل الصحيح. طب لو جه واحد قال لك لا، اسماء الله ليست توقيفيه على النص، ايه رايكم في كلامه؟ صواب ولا خطا؟ انا شايف ناس ساكته. انت موافق ان الاسماء تبقى مساله اجتهاديه؟ اجتهاديه يعني ايه؟ مش اجتهاد فقهي. العقائد مش مسائل اجتهاد. العقائد عباره عن ادله، اخبار تصدق، واوامر ايه تنفذ. يعني مش باب فقه والحكايه كده واحد يقول لك ده راي فلان وده راي فلان، لو خدت براي فلان مفيش اشكال يتحمل المسؤوليه. دي عقائد. اتيني بخبر اصدقه، اتيني بامر انفذه. العقيدة مبنية على تصديق خبر الله عز وجل وتنفيذ أمره. فأنا لما أقول لك مثلا أنت سمعت الحديث الرسول بيقوله إن لله 99 اسما عليه الصلاة والسلام، من أحصاها؟ قال من حصرها ولا من أحصاها؟ من أحصاها. أحصاها يبقى هتتبعها منين؟ في حاجة تانية ندور عليها يا أخونا؟ ردوا بالله عليكم، هل فيه مجال آخر نبحث عنه غير الكتاب والسنة؟ يعني ينفع شيخ الطريقة يبقى مصدر؟ ردوا. ينفع العالم الفلاني يبقى مرجع؟ ابدا. المقصود بذلك التوقيف. يبقى احنا لما نقول يشترط ثبوت النص في الكتاب والسنه، يبقى احنا بنقول بالتوقيف ولا ابتدعنا شرط ليس في كتاب الله؟ رد يا اخوانا. ثبوت النص فين؟ في الكتاب والسنه، لان هو ده معنى التوقيف. طب تعالوا نشوف. وعلى فكره بقى ده اتفاق من علماء الامه الاسلاميه ما عدا المعتزله، على اختلاف مذاهبهم اتفقوا على انه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنه بذكر اسماء الله نصا دون زياده او نقصان، وان اسماء الله توقيفيه على النص لا مجال للعقل فيها، وان العقل لا يمكنه بمفرده ان يتعرف على اسماء الله التي تليق بجلاله، ولا يمكنه ايضا ادراك ما يستحقه الرب عز وجل من صفات الكمال والجمال. والرسول عليه السلام قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على ايه على نفسك. يبقى لازم تتبع النقل في اثبات الوصف لرب العزه والجلال واثبات الاسم. حتى ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام في وصف من رب العالمين، والحمد لله رب العالمين أن عرفنا بنفسه. يبقى اللي حيسمي ربنا سبحانه وتعالى بغير دليل نصي ورد به التوقيف يبقى تقول على الله بلا علم، وده أمر ربنا سبحانه وتعالى حرمه كما قال في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يبقى المسألة في الأسماء اجتهادية ولا توقيفية؟ يقول لك اصل في اختلاف بين العلماء والاختلاف سائغ. سائغ ايه؟ اللي اختلف في هذه القضية يبقى رأيه غير موفق فيه، لازم فيه توقيف. يقول لي لا يسعنا، وكل واحد يقول يا اخي ما يغرش حاجة، انت بتحجر ليه على رأيك؟ انا مش بحجر على رأيي، انا بقول لك ان الاسماء توقيفية على النص. تعالوا نشوف بقى للعلم قال ايه في اللي بيقول لك ان الاسماء مش توقيفية على النص. يعني ابو الحسن الاشعري، انتوا عارفين المناظرة اللي احنا حكيناها معاكم قبل كده، ده امام اهل السنة يختلف عن مذهب الاشعرية، يعني هو الراجل سلفي على معتقد السلف، لكن اتباع الاشعري على معتقد الاشعرية لنسبوا نفسهم اليه وهو ليس كذلك. المناظرة اللي اشتهرت بين ابي علي الجبائي وبين ابي الحسن الاشعري، الاشعري مات سنة 324، شيخ ابو علي الجباء لما دخل عليهما رجل يسأل هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا، أبو علي الجبال إيه؟ لا يجوز. شايفين الكلام؟ لأن العقل مشتق من إيه؟ من العقال. والله الكلام جميل على التعقلين أرميهم، وهو المانع، والمنع في حق الله إيه؟ محال. فامتنع الإطلاق. فقال له أبو الحسن الأشعري: فعلى قياسك، يعني لو كنت أنا بأخذ الأسماء اجتهادية كده بالقياس وبالمبدعة، فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيما، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام، وهي الحديدة المانعة للدب عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. نحكم يعني إيه؟ نمنع. وقول الآخر: أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، والمعنى نمنع بالقوافي منهجانا وامنعوا سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق حكيم على الله تعالى، فلم يجب الجبائي، سكت. إلا أنه قال لأبي الحسن الأشعري: فلما منعت أنت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله إيه؟ ها؟ دون القياس اللغوي. يبقى أفتى نقول عليه مفتي، يسر نقول ميسر. انتبهوا يا اخوان، المسألة محتاجة توقف على الاسم ولا توقف على الفعل؟ توقف على ايه؟ على الاسم. فاطلقت حكيما لان الشرع اطلقه، ومنعت عاقلا لان الشرع منعه. ولو اطلقه الشرع لا اطلق، يعني لو ورد النص في القرآن بتسمية الله عاقل لسميناه، لكن اين النص؟ ما وردش. يبقى الفيصل هنا ثبوت النص. فانا لما اقول لك يشترط في احصاء الاسماء الحسنى، الرسول قال من احصاها وتتبعها اللي الشخص يتبعها من كتاب السنه ثبوت النص، يبقى ده شرط بدعه؟ رد يا اخوان، الشرط ده لو واحد اشترطه قال لابد من ثبوت النص في الكتاب والسنه، يبقى ابتدع في دين الله؟ تقول له شرط صحيح، انا عايز اسمع رايه كل سبب. طب لو واحد قال ان هذا الشرط ليس بلازم، وان هذا الشرط شرط باطل ما انزل الله به من سلطان، يبقى ده فاهم عقيده؟ ردوا علي، اسمعها منكم بالله عليكم، لو هو فاهم هيقول الكلام ده؟ بس انا عايز اعرفكم. طيب ادي واحد من الاشعريه العشاء ولا ايه؟ طيب اتفضل نتابع علشان الوقت وما طولش عليكم قوي، لان المحاضره لسه فيها كلام كتير، فنود ان احنا نختصر وفي نفس الوقت نركز ونتابع. فخر الدين الرازي مات سنة 604 بيقول في التفسير الكبير: مذهبنا، اظن ما فيش واحد متكلم يعني صال وجال في علم الكلام وأول الصفات وقال استوى استولى وكتب كتاب كامل عشان اسمه أساس التقديس زي الرازي فخر الدين الرازي. شو بيقول ايه؟ هذا مذهبه في الأسماء الحسنى. مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقفية لا قياسية. فقوله أولا اذكروا الله أمر بالذكر، وقوله ثانيا واذكروه كما هداكم أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بها لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس. إيه رأيك يا أخوان؟ ده في الباب الأسماء، هذا يلزمه أن يتكلم في الصفات بمنهج السلف الصالح. طيب بيقول لك إيه؟ وقال أيضا في التفسير الكبير السؤال الثاني هل يصح إطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله وفتناك فتونا؟ والجواب لا، لأنه صفة ذم، لأنه صفة ذم في العرف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا سيما فيما يوهم ما لا ينبغي. يبقى بقول أسماء الله إيه؟ ينفع نشتق من الفعل اسم؟ اللي بقول الكلام ده مين؟ وده مننا حتة دي من الأشعرية ولا من السلف؟ عضو الدين الإيجي ده برضو له كتاب المواقف وأشعري بقول تسمية الله تعالى بالأسماء التوقفية أن يتوقف إطلاقه على الإذن فيه، وذلك للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك. والذي ورد به التوقيف في المشهور 99 اسما فلنحصيها إحصاء. لاحظوا هنا ان عضد الدين الايجي بيعتقد ان الاسماء المشهورة توقيف، زي ما هو اعتقد اغلب الناس الان ان اسماء الله الحسنى المشهورة يقول لك ده توقيف. عارفين يعني ايه توقيف؟ يعني ايه؟ حديث صحيح. شفت بقى ازاي؟ اهو ادا واحد من اللي باع في علم الكلام كان بيعتقد ان اسماء الله الحسنى المشهورة حديث صحيح، واللي زي ورده محمد الغزالي. وأظن إحنا عرضنا في المحاضرات اللي فاتت إن الأسماء دي مدرجة واللي وضعها وجمعها الوليد بن مسلم، لكن هم كانوا بيظن إن هي توقيف، وبقول الأسماء توقيفية على النص. فلما ظهر إن ما هيش توقيف يبقى ما ناخدش منها اللي ثبت بالنص، صح ولا لا؟ دي معادلة صعبة، صعب فهمها يا إخواننا النقطة دي. أنا شايف يعني ناس في ورا بيقولوا صعبة. صعبة ولا سهلة؟ الله يكرمكم، اصبروا عنا بس. المسألة الرابعة عند فخر الدين الرازي بيقول ايه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أدل على أنه تعالى حصلت له أسماء حسنى، ممكن حسنة هي ممكن غلطة ولا حاجة لكن هي حسنة ماشي، وأنه يجب على الإنسان أن يدعو الله بها، وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية. يقصد ايه لا اصطلاحية؟ يعني ما ينفعش مجموعة من الناس تصطلح على اسم وتتفق وتقول ده خلاص ده بقى اسم الأسماء، لا، لازم تكون ايه؟ توقيفي. والتوقيف هنا المقصود به ايه؟ نقول ثبوت الاسم نصا فين؟ في الكتاب والسنة. هذا معنى كلمة توقيفي اللي هو الشرط اللي احنا ذكرناه. طيب وإما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال يا جواد، ولا يجوز أن يقال يا سخي، مع أن السخي معناها زي الايه؟ الجواد. ولا ان يقال يا عاقل، يا طبيب، يا فقيه. حطوا كلمه خط، حطوا خط تحت الطبيب دي، خد بالك ازاي؟ اللي بيقول لا يجوز فيها مين؟ الرازي. ولا ان يقال يا عاقل، يا طبيب، يا فقيه، وذلك يدل على ان اسماء الله توقيفيه لا اصطلاحيه. هو قصده بالاسماء الحسنى المطلقه، لكن الطبيب يطلق مقيد، وده اللي احنا بنصححه. ما انا بقول لك في حاجات كتير، حتى يعني لما واحد يقول لك ايه اللي ورد بالتوقيف في المشهور 99، ويقول الكلام ده واحد يكون مشهور قوي، فاحنا نقول لا، فيقول لك بقى انت اعلم من فلان. هي مساله علم ولا حقيقه بنوجهها؟ انت جيت تحشر نفسك في قضيه خسران فيها انت. انا بقول لك دلوقتي هو فلان، انا بقول لك اعلم من فلان، ولا انا بقول لك دلوقتي في توقيف ولا ما فيش؟ متفق معايا ان الاسماء دي ادرجها فلان وليست من كلام الرسول؟ متفق معايا. طب لما واحد يقول كده يبقى غلطان ولا مش غلطان؟ ما ترد يا اخوان. يبقى المساله مش محتاجه الى يعني ان احنا نجادل باشياء غريبه جدا وعجيبه. عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير، ليه الرسول قال عليه الصلاة والسلام 99 اسما ثم أكدها بقول مئة إلا واحد. فبقول لك في بيان علة تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله 99 100 إلا واحد، لما كانت معرفة أسماء الله توقيفية لا يعلم إلا من طريق الوحي والسنة. توقيفية على الاسم ولا على الفعل؟ يعني لو قال لك ان معنى التوقيف ان توقيف على الفعل بايه، انك تشتق له انت، يبقى الكلام ده صحيح؟ رد يا اخوانا. اصل واحد بعت سؤال هو بيقول لي بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، ماشي يا سيدي حاضر الشيخ علي، انا معلش اجاوب عليه مع ان ده موضوع المحاضره اللي جايه. اود معرفه بعد اذن فضيلتكم هل سئل الشيخ ياسر برهامي الشيخ سعيد عبد العظيم عن اشتقاق الاسم من الصفه والفعل، واذا كان الاسماء توقيفيه فلماذا لا نشتق الاسم من الصفه وليس العكس، او هو يقصد والاسم المقيد والمطلق؟ ارجو الاجابه لبيان الحق وبيان إجابة الشيخين. الشيخ ياسر حفظه الله بيقول لك إن معنى التوقيف أن يرد الاسم أو الفعل، فالفعل تشتق منه اسم بشرط الكمال، أو يرد الاسم بنص. أخبرك إزاي؟ كونه يرد الاسم بنص أنا متفق معك، هو ده معنى التوقيف. إنما معنى التوقيف أن يرد الفعل وإحنا نشتق اسم، لا ده مش توقيف بقى. طب هو بيقول كده ليه؟ لان شاف في كلام بعض السلف اسماء ما عليهاش دليل غير الفعل، فهو استنبط ان معنى كده يبقى هؤلاء بيقولوا بجواز اشتقاق الاسماء منين؟ من الافعال. ودي مقدمه خاطئه جدا لسبب، ان هؤلاء ذكروا الاسماء بناء على ما تردد في المشهور عند الناس، مش كمساله تحقيق، لانه بيقول لك الاسم لازم يكون بدليله، وانت هتشوف دلوقتي كله. وحتى لو حصل، طب تعالى نشوف بقى هل ممكن هذا الامر؟ لو ابن تيميه ذكر اسم غير دليل، والله ابن تيميه جيب الدليل ولا مش واخدين؟ اخد بالك ازاي؟ طيب يقول لك طب ما يا شيخ ما نعديه. لا ما ينفعش نعديها لسبب، لو عديت دي غير هيجي يقول لك طب تعالى بقى، وده موضوع المحاضره اللي جايه ان شاء الله عز وجل. 375 فعل انا مجهزه من المحاضره اللي جايه باذن الله تعالى. قول لنا بقى ادي كلها افعال ولا مش افعال؟ افعال، وهتلاقوا الفعل بنص. قول لنا بقى يا فضيله الشيخ، اذا كانت توقيفيه الاسماء ان يبقى في فعل وانت تحول من الفعل الاسم وتشتق له اسم، فقول لي بالله عليك بقى اخذنه وسيبنه، وانا ايه اللي كلفني ويتعبني ويا اروح اجيب فعل واحول الاسم، في حين الاسماء موجود 99 بنص يا مطلق و99 بنص مقيد. اخي بالك ازاي؟ يعني انا ما انا بتكلم على المساله اهو. طب بالله انا بعت الرساله دي للشيخ ياسر في محاضره مستقله، قلت له ادي الافعال هي 305 من فعل، وادي الاسماء انا هشرحها تاني لان في اضافات جديده، مش في افعال جديده يعني، لا في الكلام. فتعالوا نشوف. طلعوا انتوا للناس كتاب تقولوا فيه خدوا الاسماء ده اشتقاقا وما تاخدوش الاسماء ده. فان قلت هاخد الباعث من بعث، واحد هيقول لك والمفتي من افتى والمقني وانه اغنى وايه واقنى، وهيمسكك بقى وانت ساعتها لا هتعرف تقول ابيض ولا اسود، هو اللي بيقول بالاشتقاق كده. ولذلك ما حدش رد الكلام ده بقاله سنه، لان المحاضره دي اتسجلت في مثل هذا الوقت العام الماضي،